جمالك جمالك مسوي مشاكل وداعتك ما جاي جامل انسى روحي بقربك وحقي ادمن حبك مكسر الدنيا بسحرك منو قدك منو قدك منو قدك جمالك مسوي مشاكل وداعتك ما جاي جامل وحب على كيفك وياي شدعوة هيجي حلو هواية صفنت حتى المراية المراية المراية جمالك جمالك مسوي مشاكل وداعتك ما جاي جامل انسى روحي بقربك حقي ادم الحب كسر الدنيا بسحرك منو قدك منو قدك منو قدك شو وصفك شو وصفك كان يبغاي عاجز بالجمال بكل شي فايز غواي شافت عيني وما حد مكفيني سيطرت على القلب وحدك منو قدك منو قدك منو قدك ودعتك ما جاي جامل هواي شافت